اللي عنده سيارة تحجز الطريق ولا تمنع الناس من السير يخرج ينحيها من الطريق. قالوا لي الله أعلم واحد عنده طيوطا ولا مش عارف هيليكس ولا ما ولا سيارة عادية ما أدري يعني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، أعاذنا الله وإياكم من النار ومن عمل أهل النار، آمين. حديثنا اليوم في رياض الصالحين، ومع نفس الباب الذي نحن فيه الذي يتعلق بحقوق المسلمين وبرحمتهم والشفقة عليهم وأداء ما علينا نحوهم. كان آخر حديث معنا هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم من كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن سطر مسلما سطره الله يوم القيامة. ورأينا كلام أهل العلم في ستر المسلم في الدنيا وجزاء ذلك من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، أن يستره الله سبحانه وتعالى، نسأل الله عز وجل أن يستر علينا. والحديث المكمل لهذا الحديث هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأحرى هو رواية أخرى لنفس الحديث: المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو كما قال، والحديث صححه غير واحد من أهل العلم، وهو في الصحيح الجامع وفي صحيح الترمذي للألباني رحمه الله. فهذا الحديث كما قلنا فيه جمل تشبه الحديث الذي قبله، وهي أن المسلم أخو المسلم، فالحديث يحقق الأخوة التي بين المسلمين. وإضافة على ما مر بنا في الحديث الأول لا يظلمه ولا يسلمه، فهنا لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. وإن كان هذه المعاني متضمنة في الحديث السابق، لأن لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، وهذا نوع من الظلم إن وقع بين المسلم والمسلم، إذا وقع هذا من مسلم نحو مسلم فهو نوع ماذا؟ نوع ظلم. وإن كان قد استقل الظلم بنفسه في الحديث الأول، إلا أن معنى هذا الحديث داخل في الألفاظ والكلمات التي مرت في الحديث الذي قبله. إذا قال لا يخونه، والخيانة لا تكون إلا عن ماذا؟ عن ثقة، وهو الغدر الذي يكون عن ثقة. لهذا الخيانة صفة مذمومة ولا تكون إلا في منافق والعياذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم وأخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه، بمعنى أنه لا يكذب عليه في الحديث. ولعل الكذب هنا ليس الكذب الذي هو الكذب الحقيقي، يعني الحرام الذي هو كبيرة من الكبائر، لأنه قد لا يصل المسلم إلى هذا الدركة، ما نقولوش درجة، أو المستوى لا يصل إلى أن ينحط لدرجة أنه ماذا أو لدرجة أنه يكذب على أخيه كذبا صريحا خالصا. وإنما المقصود بالكذب كما قال العلماء وأشار الشيخ رحمه الله أنه التورية، التورية التي فيها ما هو جائز في بعض الأحيان. قال ذهب، تفضل. نعم، سيارة وش من نوع؟ تويوتا رمادية تحجز الطريق، بارك الله فيكم. ما الأول الإنسان يحط السيارة نتاعه في مكان ما يعطلش الآخرين ما يضرش بهم باش ما يعطلش هو كذلك ويتأذى بعد الجلوس نتاعه. إذن أيها الإخوة في الله، المقصود بالكذب هنا زيادة على الكذب دون الكذب هذا الذي هو كبيرة من الكبائر، لأن هذا إذا وصل إليه المسلم أنه يكذب على أخوه كذبا صريحا كذا، أي إيمان هذا وأي إسلام هذا؟ إذا صار الإنسان المؤمن كذاب خاين وكذاب وكذا، وش بقى من صفات يعني نتاع المؤمنين؟ وإذا اجتمعت، ومر بين الحديث، إذا اجتمعت هذه الصفات في عبد فهو منافق خالص، ومن كانت فيه شعبة أو فيه صفة من هذه الصفات ففيه شعبة من نفاق وفيه صفة من نفاق والعياذ بالله. لذلك المقصود هنا التورية، والتورية كأن الإنسان يروح وهذه سبحان الله، إذا كانت الأخوة بين المسلمين والأخوة هذه طبعا خاصة وعامة، احنا في العموم هكذا كلنا إخوة، ولكن مثلا أنا عندي أخوة خاصة بالأخ ولا بالأخ ولا كذا، عندي أخوة خاصة وكاين أخوة عامة، المؤمنين كلهم إخوة، ولكن كاين أخوة إنسان يصاحب هذا أو يصاحب زوج ولا ثلاثة من دون البقية، فهذه الأخوة الخاصة إذا مثلا جاك للبيت ينادي لك، إذا جاء إذا أعطاك أمانة، إذا تعامل معك في معاملة خاصة إلى آخره، تكون بيناتكم هذه الصفات الحسنة من الأمانة والصدق وعدم الغدر والخيانة إلى آخره. فإذا وصل الإنسان الأخوة نتاعهم مستوى معين، ثم مع هذا يعامله معاملة سبحان الله الغريب، فلما يأتيه للبيت يسأل عنه ولا كذا، ممكن يبعث وليده ولا كذا يقول له قل له ما وش هنا، كما يدروا بعض الناس يقول له ما وش هنا، يعني في هذا المكان ما وش هنا، هو راه في الغرفة راقد، قال قل له ما وش هنا، هذا يا بني ما تنساش قل بالأصبع نتاعك ما وش هنا، يقول له أبي ليس هنا، وصح ما وش هنا. هذه تورية، هذه قد تقع مع بعض الناس اللي ممكن يأذيه المؤمن، يأذيه يجي ناس يحبوا يأذيوك دائما يكثروا عليك إلى آخره، وما عندكش معاهم علاقة خاصة، وربما ما يفهموش نفوسهم وما يفهموش يعني مثلا الأوقات نتاع العورة، وما يأتيك بعد العشاء ويأتيك ما عارف أنا بعد الظهيرة ويأتيك إلى آخره، قد يفعل هذا الإنسان مع ناس، فقال نلتقي عند المغرب، والمقصود نلتقي في المغربي، هو يظن باللي صلاة المغرب، هو يقصد المغرب الجهة جهة الغرب، جهة الغرب عموما يعني، فهذا يسمى تورية، وهذا لا يقع بين المسلم والمسلم إن كان قريبا منه قربا يعني. ولهذا قال عليه رحمة الله أي لا يحدثه بكذب، والكذب حرام، وكلما كانت أثاره أسوأ كان أشد إثما، وليس في الكذب شيء حلال. وأما ما ادعاه بعض العامة حيث يقولون إن الكذب نوعان أسود وأبيض، فالحرام هو الأسود والحلال هو الأبيض، فجوابه أن الكذب كله أسود، هكذا يقول الشيخ رحمه الله، ليس فيه شيء أبيض لكن يتضاعف إثمه بحسب ما ترتب عليه. رأيت إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الكذب عند الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وفي حديث الرجل امرأته وحديثها إياه. وإن كان كما قلت لكم، الشيخ كذلك زاد أضاف إضافة رحمه الله، وأنه حتى الكذب الوارد في هذا الحديث أن الرخص في الكذب عند أنه رخص في الكذب عند الإصلاح، قال حتى هذا لا يعتبر في الحقيقة كذبا خالصا، وإنما المقصود به التورية، كأن تصلح بين إنسان وآخر، أو بين زوجة بين زوج وزوجته، فتدخل بينهما في الإصلاح، فتكلمهم بكلام يفهمون منه الخير ويفهمون منه كذا وكذا إلى آخره، وإن كان لم يقولهم هذا الكلام، قال هذا لا يعتبر كذبا وإنما هو من باب التورية. حتى يوصل لك المعلومة أن المسلم لا يقع في الكذب ولو كان في فيما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في باب الرخص لا يقع المسلم يعني في الكذب، أي فيستحيل أن يصل الإنسان إلى أو المسلم إلى هذه الدرجة أن يكذب أخاه ولا يخذله، ولا يخذله بمعنى أنه لا يسلمه كما جاء في الحديث الذي قبله في موطن، لأن الخذلان هذا يقابله النصرة، الخذلان يقابله النصرة، الإنسان يترك أخاه مخذولا يتركه يسلمه في موطن يجب عليه أن ينصره، في موطن يجب أن ينصره، إذا خذل المسلم أخاه في موطن يجب أن ينصره، وهذا فيه حديث على كل حال قد يأتي، خذله الله حيث ماذا يحتاج إلى نصرة، خذله الله حيث يحتاج إلى نصرة، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مش كل المسلم على المسلم، قال من خذل مسلما في موطن يجب عليه أن ينصره خذله الله حيث يحب أن ينصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الحديث قد يأتي إن شاء الله في أبواب قادمة بحول الله تعالى وقوته، بمعنى إذا كان خذل مسلما في موطن يطلب فيه النصرة، أخوه المسلم يطلب فيه النصرة، خذله الله حيث ماذا يريد أو يطلب هو النصرة، فلذلك هذا الخذلان كذلك ليس من شيم المسلمين. قال كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، هذا مر بنا في غير ما موطن، هذه الكلية التي هي الدم والعرض والمال هذه حرام بين المسلمين لا يجوز الاعتداء عليها، ومزيد كلام سيأتي بحول الله تعالى. قلنا العرض هو موضع المدح والذم، نعم العرض يتكلم الإنسان في شرف أخي المسلم أو أن يسرق ماله أو أن يخونه أو كذا، يتعرض المال نتاعه إلى هذه الأمور، أو الدم بقتل أو شيء من هذا أو جرح أو بشيء من هذا، وهذا مر بنا في موطن قريب. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، وأشار طبعا إلى قلبه، التقوى ها هنا أي أن التقوى موضعها القلب، دليل على أن القلب هو الذي ماذا يوجه الإنسان ويوجه الجوارح، وهذا معلوم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهو كالملك من الجوارح كما قال بعض السلف عليهم رحمة الله، فالملك هو الذي يعطي الأوامر للجوارح، وأما العقل فله علاقة بالقلب، له علاقة بالقلب، ولكن نحن عندنا حسب النصوص الموجودة عندنا أن الله سبحانه وتعالى دائما يعيد الأمور إلى القلب، لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وقال الله سبحانه وتعالى لهم قلوب لا يفقهون بها، إذن هذا القلب، وقال إن ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، بمعنى أن المادة العاقلة الجهة العاقلة موجودة في القلب، أما العقل فهو يعطي ماذا؟ يعطي الأوامر، فهناك علاقة بين القلب والعقل، ولكن تحديد القضايا وفهمها والميل لها أو عدم الميل إليها فهذا كله بالقلب، كله بالقلب، لأن الناس اليوم يعني في العلم المادي هذا والكوني يلغي جانب القلب، ما هو إلا يعني مضغة أو كتلة من لحم تضغط الدم وتبعث الدم يعني في المحركة للدم في الجسد فقط، ليس لها شيء، ليس لها دور، ولكن احنا إسلاميا وشرعيا عندنا للقلب دور، بل الدور كله راه في القلب، الصلاح نتاع الإنسان كله بالقلب هذا، والعقل له الأوامر، بمعنى الإشارة تأتي قبل ذلك عندنا احنا تأتي من القلب، الميولات هذه أخذ القرار في أشياء، مواقف، كل هذه إنما هي من القلب. الفهم الحقيقي، التصور الحقيقي، إنما هو من القلب. يعني المادة العاقلة هذه هي لا ترى، موش المخ، العقل والمخ يعني المادة العاقلة يعني أمرين اثنين. فالمادة العاقلة هذه تتوزع على القلب، وقد يكون شيء منها في المخ، ولكن المرتكز كله على القلب. ثم العقل هو الذي يعطي الأوامر، يعني الإشارة لما تأتي من القلب ويميل الأشياء ويأخذ مواقف ويقرر في أشياء، بعد العقل ماذا يعطي؟ الأوامر للجوارح أن تفعل كذا تفعل كذا. أما القضية الفهم والتصور والحب والبغض وكذا، كلها محلها، والصلاح والفساد محله القلب. لذلك نجد الآيات كلها تدور على القلب. لهم قلوب لا يفقهون بها، وحتى في فهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. طبعا يشير الشيخ رحمه الله أن قضية التقوى ها هنا، كثير من الناس ربما يتخذون هذه الكلمة يريدون بها باطلا، فيقولون مثلا لما تحدثهم في أمور شرعية يقول لك الإيمان في القلب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا. طبعا احنا هذا الكلام، طبعا هذه شبهة رددنا عليها مرارا، وأن الناس اللي يقولوا الإيمان في القلب حقيقة والتقوى في القلب، نعم حقيقة، ولكن ماذا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والدليل على أن الإيمان في القلب، والدليل على أن التقوى موجودة في قلبك، هي أعمالك. أعمالك هي التي ماذا؟ دليل والإشارة على ما يوجد في قلبك. فإذا كانت أعمالك سيئة، أعمالك سيئة أو تقوم على الشر وعلى الإثم والعياذ بالله، فدليل على أنه لا إيمان لك، ودليل على أنه لا تقوى لك. هذا هو. نعم. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر والإثم والعياذ بالله أن يحقر أخاه المسلم. والاحتقار والاستصغار، أن يستصغر الإنسان إخوانه، يستصغر الإنسان المسلمين فلا يراهم شيئا، لا يرى شيئا، وهذا من الكبر والعياذ بالله، ومن السخرية، يدخل في السخرية. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اجعل هذا الاحتقار كبرا كبرا. ولهذا لما أتاه بعض قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فالصحابة استشكلوا هذا بعضهم، وقال يا رسول الله إن يعني أحدنا يحب ويود أن يكون ماذا؟ لباسه، ثيابه حسنة ونعله حسنة، يعني جميل. قال إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق وغمط الناس، بمعنى أن الكبر الحقيقي ليس في المظهر، أن تلبس لباس جميل وتلبس نعل جميل أو جميلة، فترى المظهر الحسن، المظهر الحسن هذا من جملة ما يريده الشرع ويحبذه الشرع، المنظر الجميل، إن الله جميل يحب الجمال، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لحب تعرف البطر الحقيقي، لأنت متكبر أو لست متكبرا، فاعلم أن الكبر يتلخص في جملتين اثنتين. الجملة الأولى بطر الحق، أنك الناس لما جيت تقول له كلمة حق ولا تنصحه ولا كذا، يعني يرد هذا الحق، يرد الحق، بطر الحق رده وعدم الاعتراف به وعدم قبول الحق، هذا هو بطر الحق. هذا هو التكبر، لما يجي إنسان تقول له كلمة حق ماذا؟ ممكن يفعل أشياء كثيرة، تنصحه يدير أشياء كثيرة، فهذا تكبر. كان الإنسان يخطئ في أمر شرع تعدين في صلاة أو غيرها، كما قال بعض الناس يحكيوا لك حكايات، يعني يقول لك واحد جيت نصحه في الصلاة تقول يا أخي مش هكذا تصلي، واحد يصلي مثلا ما أدري أنا يدير جلسة الكلب، واحد يدير ما أدري، يعني كان هيئة في الصلاة، صفة صلاة، كيفاش صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش كذا، تقول له هذه مش هيئة أنت صلاة، مش هيئة، هذا مش هكذا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم، مش هكذا يسجد النبي صلى الله عليه وسلم، راك درت خطأ هنايا، لازم كذا. يقول لك كلام يعني كبير، يعني يقول لك كلام كبير، تنصحه مثلا في أشياء لا يعرفها، تلقاه في السجود ينطق بكلام سبحان الله، واش راه يقول هذا بصوت مرتفع يشوش على الناس الى اخره، تنصحوا في الوضوء كيف كيف تشوف بعض الناس، هذا في الامور الشرعيه، فما بالك في امور مثلا تقول اتق الله رب العالمين، هذا فساد، هذا باطل، واش راك دير؟ يتخذك عدوا هاي مباشره يعني. هذا من نوع من انواع التكبر، ان ترد الحق تعرف انه حق وترده. هذا ومن التكبر غمط الناس، والغمط هو ماذا؟ الاحتقار. الغمط هو الاحتقار، ان تحتقر الناس، تحقر الناس، تشوف الناس يعني انسان تحقره، لا تراه، ما تكبرش به، ما تعطيلوش قيمته كذا الى اخره، تشوف فيه هكذا وتدبر عنه الى اخره، تراه بطرف العين، ما تدورش ليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كيدور يدور كلية، ما يدورش غير براسه ولا بعينه ولا فقط، يدور كلية عليه الصلاة والسلام. شوف يعني كاين صفات، شوف الإنسان إذا كان متكبر، وإحنا هذه الأمور ما تحتاج الأمثلة في الحق، قرنا عايشين واقع مؤلم وفيه نماذج وأمثلة كثيرة تاع الناس، بصح يكفيك أنك تحدد هذا المتكبر بأمرين اثنين، أول أنه يرد الحق، ما يقبلش الحق أبدا، ثانيا يحقر الناس ويستصغرهم ويتمسخر بهم، لا يراهم شيئا. وهذه شفناها حتى في أوساط الناس الملتزمين يعني، خاطر الناس داروا نفسهم درجات يعني، واحد يشوف روحه راهو في المستوى نتاع ما أدري، أو في مصاف السلف الصالح، في مصاف يعني الأنبياء، ولا في مصاف الصحابة ولا التابعين وما دون ذلك، ويرى الناس الآخرين يعني كأنهم لا شيء يعني، يراهم لا شيء يعني، يشوف خوه يعني الذي مش عارف أنا ما يلبس القميص الشباب، ما عنده لحية مشوشة ولا عنده كذا، يحقر، يستحقره حتى في المنظر، ما يوقفش معه، يستحقره حتى في المنظر. الآخر عنده سيارة فارهة، والآخر ما عندوش، لابس بليغة تاع بلاستيك، والآخر يضرب غير كذا، فيكي يوقف معه يستحقره حتى في المنظر والعياذ بالله يعني، نسأل الله السلامة والعافية يعني. هذه موجودة حتى في أوساط الناس اللي ملتزمين يعني ومستقيمين على الشرع، ولكن سبحان الله الخير راه موجود في بعض الناس، والله يعني إنسان لازم تمر بك هذه العبارة في بعض الأحيان، تمر بك يعني، رب أشعث أغبر يعني ذي طمرين لو أقسم على الله لا أبره يعني، في بعض الأحيان لازم تمر بك هذه العبارة وتشوف بعض الناس حقيقة يعني، تشوفوا أشعث أغبر، لباس لي عليه ما هوش لباس، ولكن دائما احقر نفسك أنت أمامه، قل لعل هذا راه قريب الرب سبحانه وتعالى مني، فإذا رد ألقى عليك سلام ورد عليه سلام بحرارة، وإذا صافحك شد يده بحرارة، وإذا لعل الخير يكون موجود. وهذه أذكركم بها يعني بالمناسبة، ذكر بها عالم أنا سمعتها في محاضرة لبعض أهل العلم، استفادها من حديث أو قصة، لما توفيت تلك المرأة التي كانت تقوم ماذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت امرأة، كانت هي اللي تصلح وتنقي يعني، كما احنا عندنا اليوم القيم تاع المسجد، اللي يصلح واللي يدير واللي كذا الى اخره. فلما توفات فالنبي صلى الله عليه وسلم افتقدها، سأل عليها، وهذا دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل على، شوف المرتبة تاع الرسول يعني، ما نحدثكمش على الرسول، انتم يراكم اعلم ان شاء الله، واحنا مرينا كيفاش كان نفسه يتعلم يعامل الذر يعني الصبيان الصغار كيفاش كان يعاملهم في المدينة، فما بالك بامرأة تقوم مسجد رسول الله وتصلح المسجد نتاع النبي صلى الله عليه وسلم وتنقيه وتنظفه، كيفاش ما يسألش عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فافتقدها، قال لهم وراه المخلوقة هذه اللي كانت كذا، قالوا يا رسول الله توفات ودفناها. الضب النبي صلى الله عليه وسلم قال كيفاش ما استأذنتونيش، ما علمتونيش، ما خبرتونيش أن هذا فلانة توفيت، ومشى للمقبرة النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، وهذه خاصة بها، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها، صلى عليها، وهذا فضل لها، صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحده في المقبرة وهي مدفونة في القبر، وهذه خاصية النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، احنا ما يجوزناش نفعلها، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وشوف الفضل تاع هذه المرأة حتى يشقى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي امرأة ضعيفة وما عندهاش ربما يحقرها الناس وما عندها حتى قيمة بالغ في المدينة، قاع واحد ما يشوف لها بنظرة يعني تاع إقبار وإعظام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاتها مشى وصلى عليها. فأخذها وبعض العلماء فائدة من هذا الحديث، قالك إذا أردت أن تعامل بالإحسان فعامل ضعاف الناس، إذا عندك صداقة تتصدق بها فشوف يعني المحقور كامل في المؤسسة اللي تخدم فيها مثلا، تلقى العساس نتاع الباب اللي يحل لك البورطاي باش دخل السيارة، واللي يرحب بيك ويفتح لك الباب مع الصباح العساس نتاع الباب. كثير من الناس صح عمي فلان فلان السلام عليكم، بصح يمر عليه يدير قيمة للمدير، ويدير القيمة مثلا اللي راهو حاكم مثلا ما أدري أنا رئيس المصلحة، ويدير كذا يدير قيمة للناس، وروح نشرب قهوة ونروح وكذا إلى آخره، بصح ما يديرش القيمة لهذاك الباب، البواب اللي يفتح ويغلق العساس نتاع الباب. قالك سبحان الله، هذا الناس في هذا الناس للإنسان لابد ماذا يضع عينه عليهم ويعاملهم المعاملة الطيبة، وربما يعطيهم الصدقة ولا يعطيهم الهدية ويحسن إليهم الخير، كل الخير في هذا الناس يعني الضعاف. وسبحان الله، وربي سبحانه وتعالى جعل الخير نتاع الأمة كل مربوط بهذا الضعاف، سواء من صبيان أو شيوخ أو ناس، يعني خطر الضعيف دائما قريب من ربي إذا كان مسلما. تلقاه فقير دائما يتضرع إلى الله، وإذا لقيته مريض دائما يتضرع إلى الله، وإذا لقيته مثلا ما أدري أنا يا إنسان عايش بؤس يعني، وعايش نوع من الحالة والظروف الاجتماعية الصعبة، تلقاه دائما قريب من ربي، خاصة الناس يكونوا مصلين ويكونوا مؤمنين وكذا، تلقاهم دائما قراب من الله سبحانه وتعالى. بصح واحد يكون صحيح وصاحب مال ويعني وصاحب منصب وكذا، ولو كان مؤمنا، ولكن تلقاه ما يلجأش لله بزاف كما يلجأ هذاك الإنسان الضعيف. ولهذا تلقى الله عز وجل قريب من هؤلاء. وإحنا مر بنا الحديث، هذه كلها إشارات مر بنا الحديث، لقد ماذا مرض عبدي فلان فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه. ثم يقول يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين وكذا، لا، استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. وفي المريض قال لوجدتني عنده. فإذا هذه إشارات على أن هذا الضعاف قراب الرب سبحانه وتعالى. فلذلك ما يحقرش الإنسان، الناس كي يشوفهم هكذا فقراء وحالتهم حال إلى آخره، ويستحي من الوقوف معهم، يستحي من يتعقد هكذا لما يوقف معهم، خاصة إذا كان في موطن نتاع يكونوا فيه ناس كذا وكذا، فيحس بواحد العقدة، بواحد الصغر، بواحد الإنهزامية في الروح وفي النفس. كل هذا ليس يعني من شيم المسلمين. لهذا قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر ماذا أخاه المسلم، يكفيه شر أنه يحقر أخوه المسلم. إذن هذا الحديث. والذي بعده كذلك دائما يبقى الحديث، الأحاديث هذه متصلة فيما بينها وعندها علاقة حيث المعنى في الجملة. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم، رواية الأولى نتاع الترمذي، هذه رواية مسلم فيها زيادات أخرى. ولهذا ساق بعض أهل العلم هذا الحديث بطوله بهذه الزيادات. قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. فلا تحاسدوا، الحسد، الحسد هو صفة ذميمة والعياذ بالله، ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد أن يتمنى العبد زوال النعمة، أو لا تكون له نعمة، لا يتمنى زوالها ولكن يعني يتمنى لو لم يكن لهذا الإنسان مثل هذه النعمة، يتمنى برك لو كان ما كانش عنده هذه النعمة، أو يضيق صدره إذا كانت هذه النعمة عند فلان. وسنذكر بعض الفوائد للشيخ رحمه الله. فالحسد يعني صفة ذميمة والعياذ بالله. لهذا قال رحمه الله وأعلم أن في الحسد مفاسد كثيرة، نمر عليها بسرعة، يعني منها أنه تشبه باليهود، أخبث عباد الله وأخص عباد الله الذين جعل الله منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت. يعني الذي فيه الحسد فيه صفة من صفات اليهود. ود كثير من أهل الكتاب لو يردوكم من بعد أو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، كغار تقولوا كفار حسدا ليس إلا يعني لا يريد ما عنده حتى فايدة من وراء هذا إلا أنه مدى به تكفر حسدا ما يحبش يشوفك على الإيمان. هذا من صفات ماذا اليهود والعياذ بالله. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. ومنها أن فيه دليل على خبث نفس الحاسد أنه لا يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، لأن من أحب لإخوانه ما يحب لنفسه، والحديث سيأتي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لم يحسد الناس على شيء، بل يفرح إذا أنعم الله على غيره بنعمة ويقول اللهم آتني مثلها، أعطني مثلها، يا ربي أعطني كما مديت لهذا المؤمن لهذا العبد. نعم، كما قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا للنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، فضل الله واسع. ومنها أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل وقضائه، وإلا فمن الذي أنعم على هذا الرجل؟ الله عز وجل. فإذا كرهت ذلك فقد كرهت قضاء الله وقدره. أشكون اللي أعطى هذا النعمة لهذا الإنسان؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كان أنت حسدت وراك حسدت ماذا؟ اعترضت على الله عز وجل، هذا قضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ومن مفاسد الحسد أنه كلما أنعم الله على عباده نعمة التهبت نار الحسد في قلبه، فصار دائما في حسرة ودائما في غم، لأن الله أنعم أو نعم على العباد ونعم الله على العباد لا تحصى، لأن الله أنعم على هذا العبد، فتجد الرجل دائما في غم وهم وكمد، وهو رجل خبيث. كلما أنعم الله على عبده نعمة ماذا؟ غلا ذلك الحسد في قلبه حتى يحرقه، هذا هو. فدائما في مرض والعياذ بالله. كان أثر وسيأتي باب الحسد مستقل يعني جاي إن شاء الله بحول الله تعالى، ونرى أثر للسلف في هذا، يعني كلام السلف في قضية الحسد عجيبة. قال ومن مفاسده أنه يعرقل الإنسان عن السعي في الأشياء النافعة، لأنه دائما يفكر ويكون في غم، كيف جاء هذا الرجل كيف جاء الرجل هذا الرجل مال، كيف جاءه علم، كيف جاءه ولد، كيف جاءه زوجة وما أشبه ذلك، فتجده دائما متحسرا منطويا على نفسه، ليس له هم إلا تتبع نعم الله على العباد واغتمامه بها. نسأل الله العافية، هذا من كلام الشيخ، نسأل الله العافية حتى ودع أمين. قال يعني دائما تجده لا يفكر، ما عندوش بعد نظر يفكر في أشياء جديدة ويتلهى بنفسه يعني باش يبرى يعني، إنما دائما في غم، كيفاش هذا دار كذا في هذا، كيفاش دار هكذا هذا، كيفاش دار هكذا. فإذا يريح دائما ماذا يبحث عن أحوال الناس ويراقب نعم الله على عباده، وهذا أهم كبير يعني. ومن مفاسد الحسد أن ينبئ عن نفس شريرة ضيقة لا تحب الخير، وإنما هي نفس أنانية تريد أن يكون كل شيء لها. هذا دليل كذلك على أن الحسد صاحبه أناني، يحب شيء كل شيء ليه، ما يحبش للآخرين، يحب كل أي حاجة جات جديدة ليه هو، نعمة أو شيء من هذا القبيل إلا وكان. ومن مفاسد الحسد أيضا أنه لا يمكن أن يغير شيئا مما قضاه الله عز وجل أبدا، مهما عملت ومهما كرهت ومهما سعيت لإخوانك في إزالة نعم الله عليهم فإنك لا تستطيع شيئا، يعني أنت لا تغير. نعم، هذه مفسدة من المفاسد اللي في الحسد، أن صاحبها لا يستطيع أن يغير، لا يستطيع أن يغير شيئا. ومن مفاسده أنه ربما يترقب الإنسان إلى أن يصل إلى درجة العائن، يعني العائن بمعنى ماذا؟ يعين، نعم يعين الإخوان، وهذه يتكلم فيها هو كلام أفضل أنني من لا أقرأه، خاطر قال لك العائن إذا كان تحققنا هذا الإنسان يعين الناس ويتلف ما بهم من صحة ومال وكذا، قال لك يضمن يعني، وتكلم مسألة فقهية، مسألة من حيث ما يترتب من حكم إذا توصل الحسد إلى درجة أنه يعين الناس هم ويتلف ما به من صحة أو مال إلى آخره، فهذا قال يحبس حتى يتوب ويضمن. نعم، ويقولوا في هذا قصص يعني، يذكروا في هذا أشياء غريبة يعني، يقول لك حتى أن بعض الناس يجيب واحد يعين يعني، يقول هذا عينه هذا أعطيه يعني. وسبحان الله سمعتها يعني في محاضرات المشايخ يعني موجودة أنهم ناس يعني مديورين خصيصا لهذا الأمر يقول له هاولك هذا نعم والله تعالى أعلم يعني, يعني أنا واش الفوط ثاني هنا لا بطي على هذا بطي عليه شباب الله يبارك هاي خلاص هاي روح برا روح بلاقل عليه بلاقل عليه بلاقل عليه بلاقل شكرا له بارك الله فيك ما لك اش ما تصح الناس وكنا هاو نحسدوا الناس حبوا يفوطوا وحنا ضربنا نحسدوهم واحد يترشح نحسدوه يقول لك هذا من الحسد ولا ومن مفاسد الحسد أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين يؤدي إلى تفرق المسلمين لأن الحاسد مكروه عند الناس مبغض والإنسان الطيب والقلب الذي يحب لإخوانه ما يحب لنفسه تجده محبوبا من الناس الكل يحبه ولهذا دائما نقول والله فلان هذا طيب ما في قلبه حسد وفلان رجل خبيث حسود وحقود وأشبه ذلك وما أشبه ذلك فهذه بعض يعني الصفات وبعض المفاسد التي تكون في الحسد وربما ما سكت عنه الشيخ أعظم يعني من هذا أعظم من هذا ولهذا قال فهذه 10 مفاسد كلها في الحسد وبهذا نعرف حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تحاسدوا طبعا حتى هذه الصفة الأخيرة أنه يؤدي إلى تفرق المسلمين طبعا هذه وقفنا عليها في يعني في حالات كثيرة كيفاش الحسد يؤدي إلى تفرق المسلمين خاطر الإنسان إذا كان حسد إنسان في شيء يريد يتكلم عليه ويحذر الناس منه في بعض الأحيان يقول لهم ردوا بالكم فلان وردوا بالكم فلان حسدا هكذا من عند النفس فتجده ماذا يقوم فيفرق المسلمين وعياذ بالله قال ولا تحاسدوا أي لا يحسد بعضكم بعضا فإن قال قائل ربما يجد الإنسان في نفسه أنه يحب أن يتقدم على غيره في الخير فهل هذا من الحسد؟ فالجواب أن ذلك ليس من الحسد بل هذا من التنافس في الخيرات قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون وقال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فإذا أحب الإنسان أن يتقدم على غيره في الخير فهذا ليس من الحسد في شيء الحسد أن يكره الخير لغيره رأيتم؟ باش نفرقوا بين الإنسان يتنافس مع خاوته في أمور حتى في الدنيا يعني تجد ناس يتنافسوا في واحد يتقن عمل والآخر يتقن عمل ها؟ قال مثلا أنا نزيد في الإتقان والناس تقبل عليه هذا في الأمور المادية في الأمور نتاع الأمور الدنيوية وحتى في الأمور الدينية ناس تنافس في حفظ القرآن تنافس في حفظ السنة تنافس في العبادات والطاعات أنت تصوم علشان أنا ما نصومش نسمع بك تصوم أنا تنصوم واحد نسمع به مثلا يقوم الليل أنا تنقوم الليل هذا ليس من الحسد هذا وإنما من ماذا من التنافس في الخيرات إنسان يتنافس في الخير فقط واعلم أن للحسد علامات هذه مهمة ثانية هذا الكلام أنا يتكلم فيه ماهوش من باب باش نعمر الوقت ماهوش من باب أنا قادر نقول الحسد نشرحوه هكذا نعرفوه ونمروا عليه راهو جاي ماهوش من باب باش نعمروا الوقت والله باش نداوي نفوسنا برك خاطر الإنسان في بعض الحين يقول أنا مانيش حساد بس حكيت توقف على هذه الصفات وتوقف على العلامات تعرف أنك ماذا مريض في النفس أنت مريض لابد تداوي نفسك وإحنا كلنا هذا الإنسان وهذا الشخص خاطر ممكن الإنسان ما يحسش في أشياء كثيرة ولكن في بعض الأمور ها تحسد ولا تشعر وتبرر حسدك هذا بواحد الصبغة هكذا شرعية تقول بلي هذا الإنسان كذا وهذا الإنسان فيه كذا إلى آخره قد توقع في النميمة تقع في غيبة تقع في كذا وأنت لا تشعر وهذا كل دافع إليه الحسد وأنت تقول لا هذا من باب النصيحة مش من باب النصيحة لهذا لابد الإنسان يداوي نفسه في هذا الأمر. وهذه هي تزكية تزكية. وأنا قلت لكم مرارا أنا لما الشيخ بن عثيمين رحمه الله في مستواه ربي يرحمه ادخله الجنة ويلحقه بالصالحين يجعلنا في ركبهم، لما تشوف ناس في هذا المستوى يتكلموا هذا الكلام إنسان يعرف للعلماء قيمتهم يتبسط وينزل حتى يتكلم هذا الكلام في أوساط نتاع طلبة ونتاع كذا. إذا احنا نتكلموا ربما دون هذا الكلام في المستوى يعني ممكن ندخلوا في أشياء. شوف قال واعلم أن للحسد علامات، منها أن الحاسد يحب دائما أن يخفي فضائل غيره، فإذا كان إنسان ذو مال ينفق ماله في الخير من صدقات وبناء مساجد وإصلاح طرق وشراء كتب يوقفها على طلبة العلم وغير ذلك، فنجد هذا الرجل الحسود إذا تحدث الناس على هذا المحسن يسكت وكأنه لم يسمع شيئا. يبدأ الناس تتكلم على إنسان بارك الله فيه وفيه الخير إنسان طيب وإنسان كذا، هذا اللي فيه حسد تلقاه ساكت ما يشاركوش في الكلام ويقول والله صدقتم يعني والله الإنسان كذا وفي يوم من أيام دار كذا ودار كذا في ظهر الغيب يعني يخفي مدى به حاجة. وكان مر بي واحد الأثر سبحان الله عن بعض السلف عليهم رحمة الله، قال من أحب الرياسة اللي حب شيبان يعني قال تجده كذا كذا كذا في الأخير شفت على كلمة يعني ولا يحب أن يذكر أحد بخير. لي حبيبان هو لا يحب أن يذكر أحد بخير والعياذ بالله. هذا دليل على ماذا؟ على سلامة الصدر، ها سلامة القلوب، هذا دليل على مرض القلوب والعياذ بالله، على أن هذا القلب مريض موبوء من الوباء يعني سقيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم وإن كان قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أن قلب فيه التوحيد وفيه لا إله إلا الله، ولكن اقرأوا لكلام العلماء في القلب السليم، قلب سليم نظيف طاهر مزكى ليس فيه للمسلمين شيء حسد ولا بغض، نقي وطاهر من كل هذه الصفات. يكفي هذا القلب، هذا القلب سببا لدخول الجنة والنجاة من النار، هذا القلب يكفي. وإحنا مر بنا حديث بطوله الرجل الذي كان ماذا يدخل مرارا على النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج، يقول الصحابة وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحببتم أن تروا رجلا من أهل الجنة سترونه يعني سيدخل عليكم، فيدخل رجل مرة الأولى الثانية الثالثة يدخل رجل ناس تسأل موش معروف موش إنسان قال أبو بكر عمر كذا، وإن كان هذو مبشرين بالجنة ناس المعروفين في حياة الدعوة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عمر ماذا؟ قال والله لا أبيتنا عنده، شوف ننسجل كش حكاية هكذا يرحمك الله. قال نبات عنده ونشوف هذا الرجل ماذا يعمل. قال فوجدته كعامة المسلمين، ما هوش قضية أنه يصوم النهار ويقوم الليل كذا. قال وجدته فقط إذا كان تقلب يمينا وشمالا في النوم يذكر الله يقول لا إله إلا الله، وهذه من السنة على كل حال. قال يذكر الله سبحانه وتعالى. فقلت له يا فلان، هو كان فبرك له يعني واحد القضية، قال له أنا عندي علاقة نوع ما ماهيش طيبة مع الوالد نتاعي، لا أجد أين أذهب، أريد أن أنام معك أن تأويني. فنام عنده حتى يراقب أعماله. في النهاية قال في الحقيقة أنا ليس بين والدي شيء، بيني وبين والدي شيء، إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنك كذا وكذا وكذا، فأردت أن أطلع على أعمالك فأفعل مثلك. تنافس مشي الحسد تنافس. قال فلما رآه أن أعماله لا تختلف عن سائر أعمال المسلمين العادية، يعني لا يخص نفسه بطاعة كبيرة ولا كذا، عادي جدا. ناض صلى الفجر، توضى صلى الفجر كي الناس، ومشى المسجد يصلي صلاة الصبح. فقالوا يا فلان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فدلني عكدا. قالوا ليس إلا ما رأيت، الشيء اللي شفتوه هذا كوش كاين، أنا ما عندي والو إلا ما رأيت، إلا أنني ماذا إذا أويت إلى فراشي لا أحمل في قلبي شيئا على مسلم. قالوا هذه التي لا نقدر عليها. قالوا أنا كي نروح نرقد لا أحمل في قلبي وفي صدري شيء على مسلم، أو كما قال بمعنى قلب صافي للمسلمين، ما عنديش غل، لا أحمل غلا لمسلمين. فقال هذه التي لا نقدر عليها، هذه ما نقدر لهاش. أن الإنسان يرقد وما عنده حتى شيء في قلبه نحو أخاوة المسلمين صافي قلبه. إذن هذا أمر ماذا؟ أمر صعب حقيقة، احنا نشوفه سهل ولا لا، ولكن شوف الناس اللي تفقه الأمور، هذه القلوب الصافية. ولهذا الذي لا يحب أن يذكر الناس بخير هذا قلبه مريض موبوء عياذ بالله. قال فإذا كان إنسان يعني صاحب مال وصاحب كذا يذكر في مجلس تأخير باش يذكر بخير، هذا يسكت. شوف مجرد السكوت، مجرد السكوت ماشي ما تعرفوش، تعرفه ولا تريد أن تتكلم. كاين أشياء احنا لتبين في قلوب أننا مرضى يعني. فقال هذا لا شك أن عنده حسدا، لأن الذي يحب الخير يحب نشر الخير للغير. فإذا رأيت الرجل إذا تكلم عن أهل الخير بإنصاف وأثنى عليهم وقال هذا فيه خير وهذا محسن وهذا كريم، فهذا يدل على طيب قلبه وسلامته من الحسد. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الحسد ومنكرات الأخلاق والأعمال. إذن هذا نوع من ماذا؟ من العلامات، من العلامات أن الإنسان لا يحب أن ينشر الخير بذكر إخوانه الذين ربما يسعوا في الخير. أما قوله ولا تناجشوا، ولا تناجشوا، فالنجش هو أن يزيد في السلعة على أخيه وهو لا يريد شراءها، وإنما يريد أن يضر المشتري أو ينفع البائع أو الأمرين جميعا. طبعا النجش هو نوع من البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول ولا تناجشوا بمعنى الإنسان لا يزيد في السلعة، كما الناس اللي يجوا مثلا للسوق قال شحال عطاو، قال عطاو كذا وكذا، قال نزيد لك كذا، أنا نزيد لك. هذه الزيادة ما زادها غرض الشراء، رغبة في الشراء، وإنما زادها ماذا؟ ليضل الشاري، ليغر الشاري، هذا غرر بالشاري. فمثلا هذه الدير مثلا قال الدير ألف دينار، ألف دينار هذه هي سومتها، ومن بعد يقول له شحال أعطاه ويقول له مازال ما أعطاه، يقول له نعطيك ألفين دينار. هذه الألف دينار اللي زادها في الحقيقة باش يسمعوا المشترية ويظنوا أن هذه سلعة جيدة، باش أعطاه له ألفين دينار تسواهم. فيجي واحد يطيح على رأسه ويمد له ألفين دينار ويديها، ومن بعد يكتشف باللي هذه الألف دينار زور، أكل أموال الناس بالباطل، هذا من التناجش. إما أن يفعل هذا لصالح البائع أو يفعل هذا لصالح المشتري، رأيتم؟ أو لصالحهما معا. ومن التناجش هذه الصيغة التي تجري في الناس اليوم، يروح مثلا الصباح للسوق يعيط لأصحابه ويقول لهم روحوا تسوموني، يدي سيارة ولا يدي مال ولا يدي سلعة ولا يدي أي شيء في سوق الجملة ولا أي، ويجيب حبابه ويقول لهم سوموني، أعطوني السومة، أنتم ما تعطوني السومة. هم ماشي قصد الشراء، رغبة في الشراء، وإنما باش ماذا؟ ماشي قضية يفتح عليه ولا، وكان يعطي له سومة لانتحى معليش، قال ربما طاش، وإنما يطلع في السلعة. إذا كانت تدير كذا هو يزيد له، هذه الزيادة ماذا؟ هذه الزيادة نجش، هذا هو النجش، هذه هي صيغة البيع تاع النجش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، لأن المسلم أخو المسلم، ما يوصلش درجة أنه يكذب حتى في ماذا ويربي ماله، كما نقول إحنا بين قوسين عندنا يقولك يربي ماله، وإن كان مش هذا هو الربا، ولكن الربا لغة هو الزيادة، الربا لغة يقولك فلان يربي ماله، الربا والزيادة لغة. فهذا نوع من أنواع الزيادة يعني الباطلة والعياذ بالله، وإن كان ليست ربا، وشنو هي حرام من نوع ثاني، حرام من نوع ثاني، وهذا لا يفعله مسلم. على كل حال احنا نشوف الآن حوايج فاتنا الأمر، يعني كان أمور احنا ما نعرفوهاش، يعني كان أمور احنا الإنسان يدخل السوق يشوف أشياء ما نعرف وش قاع يعني هذه من جات يعني صور جديدة في البيوع إلى آخره، وكلها داخل فيها الغش خداع وما يشبه هذا. علاش قلتكم هذا المعاني داخلة ولا يخونه ولا يخونه. قال ولا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا. والبغض طبعا الذي يقع من المسلم للمسلم، حتى ولو يقع في بعض الأشياء ولكن تكون خفيفة، كأن يكره هذا الإنسان في بعض الأعمال. أما أن يكون بغض كلي بحيث أنه يبغضه كما يبغض كافر مثلا، ولا يعني يمقته كليا 100%، يوصد الأبواب ويغلق كل قنوات الاتصال معه، فهذا لا يجوز مع المسلم مع المسلم، لأن بين المسلم والمسلم ماذا؟ محبة ولاء وشائج دينية وعقائدية. فالدين يحرم عليك أن تقطع كل السبل، الدين يحرم عليك أن تقطع كل السبل مع أخيك المسلم، يعني حتى على الأقل على الأقل أن يبقى السلام بين المسلمين، السلام السلام، حتى ولو تكلمه ولو كذا وتبغضه لأشياء فيه كصفات خبيثة، ولا إنسان يدير منكرات ولا يدير كذا، فاسق أو عاصي أو كذا أو مسلم فيه يعني أمور أخطاء، فأنت تبغضه لتلك الأعمال، تبغضه لتلك. أما أن تغلق الأبواب عليه كل حيث أن البغض كلي، فهذا لا يكون إلا لكافر، البغض الكلي لا يكون إلا لكافر. وهذا مر بنا في المحبة والبغض في الولاء والبراء، قلنا أن الناس في هذا على مراتب، من يبغض كلية من جميع الوجوه وهو الكافر، ومن يحب من جميع الوجوه ولا يبغض البتة وهو المؤمن الصالح، وهناك من يبغض من وجه ويحب من وجه، يوالى من وجه ويعادى من وجه، وهو المسلم الذي اجتمعت فيه أمور تبغض وأمور تحب، كان يكون مؤمنا صالحا فيه أعمال صالحة، يصلي معك يصوم معك إلى آخره، فهذا ما تقدرش تبغضه من جميع الوجوه والعياذ بالله. يعني هذا فتجد الناس سبحان الله في هذا المقام يعامل الفاسق ويعامل الفاجر بإحسان، ويضحك له ويبش له ويهش له، ولكن إذا ولا في المؤمن يقاطعه ويهجره كذا إلى آخره، هجر كبير يعني لدرجة عظيمة نرى فيه يعني الكلام بين الناس. نسأل الله يعني أن يطيب القلوب. أمر صعب جدا يعني، وصلنا لواحد الدرجة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كالسارق، كالسارق السارق نقطع يده، أروح لهنا سرقت كذا قامت عليك الحجة تقطع يدك، الرحمة أن تقطع يدك، الرحمة أن تقطع يدك، ولكن ماذا نعطيه من بيت المال بعد ذلك إذا قطعنا له يده؟ يقول ماذا؟ معطوب، يقول قاصر لا يستطيع العمل. ماذا نفعل؟ نعطيه من بيت المال، احنا نقوم به، احنا نطبق حد الله، ومن بعد يتنزل عليه حكم ثاني وأنه هو عاطل عن العمل ومعطوب معوق. وش نديروا له؟ نزلوا عليه حكم هذا المحتاجين فنعطيه من بيت المال. إذن احنا ما نعطلوش أحكام الله سبحانه وتعالى، فيبغض من هذا الباب فيقام عليه الحد، ويحب من هذا الباب ويوالى من هذا الباب فننصره ونعينه كذا فنعطيه من بيت المال. هذه المراتب الثلاث لا رابعة لها، لا رابعة لها. إذن هذا على العموم. قال عليه الصلاة والسلام، طبعا للشيخ كلام كبير في هذه قضية البغضاء، وهي مهمة، راجعوها بحول الله تعالى وقوة الإنسان يستفيد، يعني يستفيد من أشياء، يستفيد من أشياء احنا رأي في المجتمع نتاعنا. احنا أحيانا بعض الكلام أنا نحبش نتكلمه باش ما نثيرش بعض الحساسيات، يعني بعض الحساسيات اللي رأي واقع عندنا كثير، فاحنا نحبوا نمروا عليها يعني خليها تداوى بالعقل يعني إن شاء الله بالوقت. نسأل الله أن يطيلها في أعمارنا ويختمنا بالصالحات. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، خاص في زمن الله، في الحديث قال ولا تدابروا، ظن الكلمة التي تأتي بعدها، قال ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أما التدابر قال فهل المراد ألا يولي بعضكم دبر بعض من التدابر الحسي، بمعنى الواحد يعطي ظهره لخوه يعطيه بظهره، بمعنى مثلا أن تجلس وتخلي الناس وراءك في المجالس، نعم هذا من المدابرة. ومن المدابرة أيضا المقاطعة في الكلام، حيث يتكلم أخوك معك وأنت قد صددت عنه، أو إذا تكلم وليت وخليته، فهذا من التدابر، وهذا من التدابر الحسي. وهناك التدابر معنوي وهو اختلاف الرأي، بحيث يكون كل واحد منا له رأي مخالف للآخر، وهذا التدابر في الرأي أيضا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالتدابر منه هو قصده أن التدابر له على قسمين، تدابر حسي وتدابر معنوي. التدابر الحسي هو أن يولي الإنسان ظهره لأخيه المسلم، كيكون يهضر يخليه ويروح، رأيته يخليه يتكلم ويمشي، ما يدلوش قيمة خلاص، يعني يدور وجهه، هذا من التدابر الحسي. والتدابر المعنوي هو التدابر في الرأي والاختلاف في الرأي، بمعنى أن تولي وجهك على أخيك معنويا، وهذا كذلك من الخلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحاول فقط هذه الجملة الأخيرة، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، بمعنى لا يبيع أحدكم على بيع بعض. إذا أصبح إنسان دار صفقة مع إنسان آخر بيع وشراء، لا يأتي الآخر الثالث ويأتي ويتدخل، يدخل بين اثنين فيفسد البيع على أساس أنه ماذا يشتري هو. فهذا البيع إذا تم لا يجوز لأحد لثالث أن يأتي فيفسده، فيأتي للبائع يقول ماذا تخلى عن هذه البيعة وأعطيك كذا وكذا، مفهوم؟ حتى السومة يكون يساوم، ولا يسوم أحدكم على سوم أخيه، حتى تخلاص يعني المساومة بين اثنين، تدخل أنت بعد هذا تضيف زيادة. أما هما يتساوموا السومة، أنا أعطيك كذا وأعطيك كذا، فتدخل أنت تقول يا ودي ما تسمعش لي، اسمع لي لي أنا نعطيك كذا، فهذا لا يجوز. لا يسوم أحدكم على سوم أخيه، ولا يبيع بعضكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، وهكذا. يعني أمور كثيرة العقود فيها وإن كانت صحيحة بعدها، ولكن يأثم أصحابها لأنهم فعلوا ما لا يجوز أن يفعل. وسنعطي أمثلة إن شاء الله في الحصص القادمة بحول الله، والحصة القادمة بحول الله تعالى وقوته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالذي سمعنا، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعاً.